الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. آية الأحكام، احنا وصلنا إلى الكلام على الحكم، مش ما أدري أطلنا جدا، فنجي نقص حكم واحد بعد كده. نعم، هو عامة هي مسألة مهمة ومسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة والناس مش فاهمينها، وكما قلت بينظرون بعين عوراء، والعين العوراء ما فيش يعني. حتى محمد صابر نظرة دقيقة صراحة عندما قال يعني في الحديث نفسه أنه ليس بعالم، لأن الله كذبه فيه. أنا قلت تعلم علم، لا، ولكن تعلم أن يقال عالم فهو تعلم العلم، ولكن ما وصل فيما يبدو الناس، فيما يبدو الناس. طب هنا عندنا من الأحكام أحكام آيات الأحكام، وكنا في سورة النور كما قلنا سورة عظيمة جدا. نعم، يعني أنا أصدق أن عندكم عيون جميلة، لا سيما الوردة البيضاء التي كشفت عما وراءها في أنها ظل أسود. لا يقول هذا الكلام إلا متقن متبحر له أسلوب خاص في الفصاحة والبلاغة والبيان، ممتاز ممتاز. نعم، هذه العيون الجميلة هنا ينظر بعينين جميلتين فيرى، يرى العالم حقا من غيره. طيب عندنا من الأحكام أحكام آيات الأحكام، هل يجمع بين الرجم والجلد؟ هل يجمع بين الرجم والجلد؟ هذه مسألة خلافية، اختلف فيها العلماء على قولين. قول الأول قول علي بن أبي طالب، وقول أيضا الظاهرية، قالوا يجمع بين الرجم وبين الجلد، يجمع بين الرجم وبين الجلد. ولأن ابن أبي طالب جلد ورجم، وقال لئن جلدت فلقد جلدت بكتاب الله، ولئن رجمت فلقد رجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الظاهر أيضا، وفي رواية عن أحمد، قال بالجمع بين الجلد والرجم للمحصن، كما المحصن احنا قلنا هما صنفان، صنف أبكار البكر والثيب، المحصن يعني، فالمحصن له حكم والبكر له حكم. أهل الظاهر يعني استدلوا بأحاديث كثيرة وبآيات، استدلوا بقول الله تعالى والزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقالوا الزاني والزانية والزاني هذا عموم، ألف لام استغراقية، كل زاني وكل زانية، ففيها التعميم يدخل تحتها الإيش؟ البكر والثيب، يدخل تحتها البكر والثيب، ما هو قالوا بالعموم، استدلوا بالعموم، قال يبقى العام على العموم. وحديث عبادة بن صامت قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب الثيب جلد 100 والرجب تغريب للبكر والرجب. والجمهور قالوا لا جلد مع الرجب أثرا ونظرا، أما الأثر هو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، رجم ماعزا ولم يجده، عندما قال له فعلت كذا فعلت كذا ثم رجمه ولم يجده. ورجم الغامدية عندما قالت طهرني فإني حبلى من الزنا، قال رجائي حتى تلدي، المهم أنه رجمها دون جد، ودفع عنها عندما قال لها خالد لعنة الله عليك، قال إنها تابت توبة، لو تابها أهل المدينة وزعت أهل المدينة لإيش؟ لو سعتهم. الثالث من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف قال في نهايته واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت وش قال؟ فارجمها، وما قال اجلدها. وكل ذلك بفعل، وأبو بكر أيضا لم يجمع بين جلد ورجم، وعمر بن الخطاب لم يجمع بين جلد ورجم، وعثمان لم يجمع بين جلد ورجم. هذه سنة الخلفاء الراشدين، هذه سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجس، عضوا عليها بالنواجس. نعم، وقالوا بأن أدلة الظاهرية أدلة ضعيفة جدا، لأنه الاحتجاج بالعموم، فالعام هنا دل اللفظ والسياق على أنه عام يراد به الخصوص، والدلالة على ذلك أن الأمة وأن العبد لا يدخلان في الحكم. نعم، ولذلك جاءت السنة أيضا مبينة أن هذه الآية عامة من العام الذي يراد به الخصوص، عامة من العام الذي يراد به الخصوص. وأما حديث عبادة بن الصامت فهو منسوخ بقول النبي واغدوا يا أنيس فإن اعترفت ترجمها، وبفعل النبي أنه رجم معزا ورجم الغمدية ولم يجلد. نعم. قال ومن ناحية النظر الجلد زجر ورجل سيموت وش الزجر ده؟ ماذا سيفيد بقى زجر هنا بعد الموت؟ فلا نجمع له بين جلد ولا ولا ولا برجل. وهذا الراجع الصحيح أنه لا يجمع بين الجلد وبين وبين الرجل. عندنا أيضا الحكم الرابع وهل ينفى الزاني ويغرب من بلده؟ أما أبو حنيفة فقال حد الزاني الجلد والنفي زيادة، والزيادة تكون نسخة، الزيادة على النص تكون نسخة، والأحد لا ينسخ ليش المتواتر، فيبقى الكتاب فلا يأخذون بالحديث، ما يأخذوا الحديث. وهذا أيضا من أصول الأحناف التي ترد الأحاديث بها، يراد ترد بها الأحاديث، ولذلك ضعف مذهب حنيفة بمثل هذا. وأما الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بالتغريب، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد ماء وتغريب وتغريب عام، وغرب النبي وغرب أبو بكر وغرب عمر. لكن أحناف قالوا نحن نستدل أيضا بقول النبي إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجد الحد ولا يترجب عليها، ولم يلقي التغريبة. وأيضا قالوا بأن النفي وسيلة إلى الإفساد والفساد، كما أن عمر الخطاب نفى في الخمر رجلا فلحق بكسرى أو بقيصر فأقسم ألا ينفي بعد ذلك. قلنا أولا بالنسبة لقوله إذا زنت الأمة فتبين زناها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن حكمها في هذا الباب أنها أرخص من الحبل، فليبيعها. وقد قال بعض علماء أيضا السنة قالوا بأن العبد أو الأمة لا تغريب له، لأن وقته مرهون بيش بسيدي، فصار مخصوصا من الحكم العام. والمرأة كذلك إنها عليها التغريب كما سنبين. وأما التغريب بالنسبة لقول عمر كان غربه في الخمر، والخمر ليس فيه تغريب، نعم، لذلك لحق بغيره. ونقول يذهب إلى بلاد أهل الإسلام يحفونه يحفظونه، وإن كانت امرأة يكون معها المحرم. فيبقى هنا هل التغريب يشمل المرأة؟ القائلين بذلك قالوا يعني ذهب مالك والأوزاعي إلى أن النفي خاص بالرجال، نحن نغرب مع المرأة سنبين يعني للرجال ليس للنساء. وشفعي الحنابلة قالوا التغريب يشمل الرجال والنساء، وهذا الأصح يشمل النساء والرجال. فقالوا ولأن النبي قال لا يحل المرأة تؤمن بالله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المرأة تؤمن بالله ولا من آخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، قالوا إذن المحرم نفقته عليها وجوبا لأنها الذي أساءت، وإن لم يكن المحرم يتكفل لأنها ما أساءت إلا بتفريط منه فتحمل ذلك، فيبقى معها عاما في النفي ثم يرجع على ذلك. والحناف قالوا في نهاية الأمر هو تعزير للإمام. والصحيح في هذا الباب أن النفي ثابت مع النبي مع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال جلد مئة وتغريب تغريب عام، فلا يحاد على السنة إذا ثبت السنة وجاء نهر الله فقط بطل نهر معقلي. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.